قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يلحق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. متفق عليه من حديث من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أورده من أجل صفة الضحك. قوله يضحك الله نثبت لله صفة الضحك كما تليق بجلال، ليس كضحك المخلوقين. وأولا المبتدع حرف النص عن ظاهره وقال المقصود الإثابة، أن الله يثيبه أو إرادة الثواب أو ما أشبه ذلك، وهذا تحريف للأدلة عن ظاهرها. فنثبت صفة الضحك لله عز وجل كما تليق بجلاله، ونثبت أن الله يثيبهم ويدخلهم الجنة. قال: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. هنا خيره، عندكم كلكم خيره، غيره أي تغييره، عندكم خيره. الحديث أظن بلفظ قرب غيره. طيب، يعني المطبوع هو خيره، حتى المخطوطة أيضا قابلها على مخطوطات. قال المخطوط غيره ولا خيره؟ ماذا أثبت في النص؟ طيب هذا غيره وقرب غيره بمعنى تغييره، يعني قد قارب أن يغير الحال عليهم. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم آزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن، حسنه شيخ الإسلام وهو من طريق وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي. وكيع بن عدس مجهول، نعم، حدس بالحاء، يقال له حدس يقال عدس بالحاء والعين، نعم. الشيخ مقبل على طريق الحديث، نعم. ينظر إليكم أزيلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب، الحديث ضعيف. وفي بقية الحديث فقال أبو رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني حسن ظنه لما سمع أن الله يضحك. في أيضا صفة العجب، عجب ربنا، مع صفة الضحك صفة العجب، عجب ربنا. إذا كان هذا الحديث ضعيف فهل تثبت صفة العجب من حديث آخر؟ وما هو؟ أو من آية؟ أو عندك يا أخي رضوان؟ لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما الليلة لما باتا طاويين بدون أكل وأكل الضيف وأرياه أنهما يأكلان معه بعد أن أطفأ السراج. عن أبي هريرة متفق عليه. في صفة العجب تذكرت قبل قليل بلفظ يضحك، يعجب. طيب أنت قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، قراءة الضم، قراءة من القراءات. عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، أخرج البخاري عن أبي هريرة. لا ويضحك وما أتى بلفظ، ما أظن أتى بلفظ عجبة، هذا الذي أخذناه قبله. الآية: وإن تعجب فعجب قولهم، إذا متنا وكنا ترابا إنا لفي خلق جديد. صرح الله بالعجب، وإن تعجب فعجب قولا، هذا من الأدلة الواضحة في إثبات صفة العجب لله. العجب غير العجب الذي نثبته هو العجب كما جاء في الحديث، العجب صفة أخرى. هل تثبت لله صفة العجب؟ ما عندنا دليل عليها. عندنا صفة الكبر المتكبر، الكبرياء رداءه، أما العجب فلا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه عن أنس وعن أبي هريرة. إثبات صفة القدم والرجل لله عز وجل. هي صريحة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله أعلم بكيفيته، الله أعلم بكيفيته. أرحمك الله. ولا يزال نعم الحديث صريح في ذلك، وحرفه المبتدعة تحريفات عجيبة ومضحكة. من ذلك أنهم قالوا رجل يقال له رجلة يختم به جهنم، اسمه رجلة، ها، واسمه قدمة واحدة. هذا من تأويلات المبتدع. قالوا هذا يختم جهنم بهذا الرجل. قيل رجلة أي ماذا؟ الجماعة الكثر، كما يقال رجل الجراد أي كثير من الجراد، أي جماعة كثر يختم بهم. وتأويلات مستكرهة بعيدة. قال وقوله، وهذا خلاف لمنهج السلف، يجرى الأدلة على ظاهرها كما قال جمع من علماء أمرها كما جاءت بلا كيف. المعنى معقول والكيف مجهول. وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه كلام بحرف وصوت. تنصح مسلم إذا نتأكد من كلمة بصوت، هي موجودة في الحديث؟ صحيح مسلم ليست موجودة. يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول أخرج بعث النار. تن البخاري، قت البخاري عندك من لا في البخاري ولا في مسلم؟ طيب نزل نتأكد. موجود في هذا الموضع في رقم 4741. تذكرت هذا الرقم؟ 83 أيضا، 483 موجودة هنا أيضا ب 4741، كما الرقم الذي عندك 7000 تفضل، 483. نادي بصوت، نعم. إذن كلمة ينادي بصوت عند البخاري لم يخرجها مسلم، لفظ للبخاري فينادي بصوت خرجها في موضعين. ما عندي في المتن نفسه. و 1016 كيف 1016؟ الحديث هنا في مسلم ذكر الموضع واحد، مسلم ما ذكر الحديث لها هنا فقط. إذن صار نثبت لله عز وجل صفة الصوت وصفة الكلام بصوت، نثبت له صفة الكلام وكلام حقيقي بصوت بحرف وصوت. قال فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقول ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وتقدم أدلة متكاثرة على ذلك. كلام حقيقي، رد على من قوله بصوت؟ هذا رد على من من المبتدعة دكازير؟ ماذا يقول شاعر؟ كلام نفساني، نعم كلام في نفس الله ألهم جبريل فهمه فعبر به جبريل عما ألهمه الله. يقول ما حال حديث يعجب الله من شاب ليست له صبوة. حديث ضعيف عن عقبة بن عامر، أخرجه أحمد وغيره في سنده ابن لهيعة. صبوة، ما معنى صبوة؟ ليس له صبوة، يعني انصباب إلى الشر، ليس له صبوة أي ميل للشهوات، انصباب في الشهوات. يقول ما حال حديث من هجر خوف فوق 30 فمات دخل النار؟ عندكم جميعا من يجيب على الحديث؟ عن من رواه؟ لا، عن أبي هريرة صواب، أخرجه أبو داود وهو في صحيح مسند. يقول هل يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول تكنوا، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، اتفق عليه عن أبي هريرة وعن أنس. فلا يصلح أن يتكنى بكنيته. فهم بعض العلماء أن النهي في حال حياته، ولذلك تكنى بعضهم باب القاسم، ولكن لا ينبغي عملا بعموم الحديث. وبعضهم حمل النهي على من جمع بين الاسم والكنية، وهذا فيه نظر الحديث فيه النهي عن التكني مطلقا. ذكروا في جاء في حديث أنس أنه دعا رجلا فقال القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لكن ما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول هل للربيب أن يقول لزوج أمه يا أبي؟ لا، يقول يا عم. عم معروف باللغة، يقال للأب، يقال لكبير السن يا عم، بمنزلة أخو أبيه. أما أب فلا يقول يا عم، ولا يعود على هذا، يناديه بالعم. يقول رجل له مصنع وآلات وسيارات يستخدمها في الصناعة، هل عليه في ذلك زكاة أم في معروضاته للتجارة فقط؟ الآلات الثابتة ليس عليه فيها زكاة، السيارة الثابتة، أما الذي السيارات إذا كانت معدة للبيع يخرج زكاتها. عليه في رأس ماله المعد للصناعة عليه زكاة، رأس المال الذي يعده للمتاجرة عليه زكاة، وكذلك ما كان معروضا للبيع عليه زكاة. يقول هل هناك دليل أن الترجيع في الأذان يقال بصوت منخفض؟ جاء في بعض الطرق في حديث أبي محذورة في مسند أحمد أنه علمه أن يبدأ يقول في نفسه فذكره. الإسناد ضعيف، ولكن عمل الناس على ذلك، عمل العلماء على هذا. يقول متى يقرأ المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ إما أن يقرأها مع الإمام، الإمام يقرأ الآية وهو يقرأها بعدها حتى ينتهوا جميعا فيؤمن تأمينا واحد، لو أن يقرأها مع الإمام عند سكتات الإمام، الإمام يقرأ الآية ويسكت أنت تقرأ الآية، حتى تنتهي معه جميعا. ويجوز أن تقرأ بعد أن ينتهي، تنصت له فإذا انتهى قرأتها. أيهما تيسر لك فعلت به، أما قبل فما ينصح به، مع أنها استجزة لكن يعني يكون مع الإمام أو بعد أحسن. الصلاة السرية لا، يقرأها متى ما شاء، ما ينتظر الإمام. قال: جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. قالت رضي الله عنها: ما رأيته صلى سبحة الضحى قط، وإني لأسبحه. ومرة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ثم يزيد ما شاء الله. ما الجمع بين حديثيها؟ الأول متفق عليه والثاني في مسلم. نفت أنها رأت بنفسها وأثبتت أنه صلاها اعتمادا على نقل صحابة آخرين رأوه، فلا إشكال. قال: هل أجر الشهيد في البحر يعدل أجر شهيدين في البر؟ جاء في حديث أن من غرق له أجر شهيدين وكذا، أتينا الصحيح المسند الجزء الثاني. أما غازي كأنه ما ذكر في الحديث من سورة الغزو، حديث أم حرام أخرجه أبو داود عن أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، أي يصيبه الغثيان والقيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين، الغريق له أجر شهيدين. هكذا الحديث. فالغازي إن شاء الله أجره كذلك وربما أعظم. نعم، هي الحديث الأول غزوة في البحر، في البحر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.